الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل كم يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن قصة البقرة والتي سميت السورة باسمها، وكيف أنه قد قتل في بني إسرائيل القتيل، واختلفوا في من قتله، فذهبوا إلى نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان وحي الله إليه أنه أمرهم أن يذبحوا بقرة. وقد رأينا كيف تعنت بنو إسرائيل، ولو أنهم أطاعوا من أول الأمر لكان الأمر بالنسبة لهم سهلا وميسورا، ولكنهم شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من كثرة الأسئلة، خاصة التي لا تفيد وإنما هي تجلب التشديد على النفس. فكان من ضمن الأسئلة التي طرحوها على نبي الله موسى وشددوا بها على أنفسهم أن قالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وهذه الآية التي وقفنا عندها في المحاضرة السابقة، إذ أنهم طلبوا من نبي الله موسى أن يحدد لهم لون هذه البقرة التي قد أمروا بذبحها، فجاءت الإجابة إنه يقول، وهو يعني أن هذا هو قول الله وأمر الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فطرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة وقلت، هل يراد اللون الأصفر أم أنه يراد بذلك اللون الأسود؟ لأنه جاء التعبير بالصفار وأريد به السواد، وهذا شيء عند العرب، وهذا شيء عند العرب. ولذلك قلت ذهب الحسن البصري إلى أن المراد بقوله تعالى صفراء قال سوداء شديدة السواد، واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى كأنها جمالة صفر. فهو يقول جمالة صفر النار ترمي بشرر كالقصر، وشرر النار أسود، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من النار وشررها. إذا رأي الحسن البصري أن البقرة التي أمروا بذبحها هي في الأصل في اللون مطلوب أن تكون سوداء سوداء، وقال هذا وارد عند العرب. قلت في المحاضرة السابقة، هل أصاب أم أخطأ؟ هل أصاب أم أخطأ؟ الحق أنه قد أخطأ وجانب الصواب. لماذا؟ لماذا؟ أولا أنا قلت لكم كلمة وقلت فاحفظوها، فهذه من الأصول التي ينبغي أن نسير عليها دائما، سواء كان في علم التفسير أو في علم الحديث. حتى إذا ما اختلفنا في أمر ما فلا بد أن تحكمنا هذه القاعدة، وهي للأسف قاعدة يجهلها حتى أقول بعض المشتغلين بالعلم للأسف الشديد، وهي قاعدة أن اللفظ يحمل على أقرب معانيه ما لم يصرفه صارف أو تكون هناك قرينة تحمله إلى معنى بعيد، سواء كانت هذه القرينة موجودة في السياق فعلا أو في خارج السياق. وضربت لكم مثالا على هذا، قلت إن كلمة نكاح يعنى بها بداية الوطن كده على طول، أو نسمح فلان نكح أي وطن خلاص، ولكن إذا ما قرأت قال الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، تفهم النكاح اللي معناه إيه؟ مجرد العقد، صح؟ ليه؟ لأن عندي قرينة في الكلام هي التي جعلتني أقول هذا من قبل أن تمس. هذه اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ قرينة صرفت اللفظ من المعنى القريب إلى معنى بعيد. ما لم تكن هناك قرينة فلا بد أن أحمل اللفظ على أقرب معانيه. هذه قاعدة ينبغي أن تحكمنا. ولذلك هؤلاء الذين مثلا دندنوا حول آزر، هل كان أبا لسيدنا إبراهيم أم كان عما سبحان الله العظيم، قضية لا تحتاج إلى هذه الدندنة، لا تحتاج. لماذا؟ إذا جاء قوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي إذ قال لأبيه، القاعدة معاي إن أنا بحمل اللفظ على أقرب معانيه أبتي وأبيه، يبقى مين أبوه، فلعز قل لي يبقى عمه، لابد أن يأتي لي بقرينة وإلا هتبقى مجرد فازلاكة، وبقولها بملي فيه أيا كان قائلها يبقى بتفازلك مجرد فازلاكة. فما لم تكن هناك قرينة خلاص، بل بالعكس هناك الذين قالوا انه عمه مع ان القرائن جاية تؤكد انه ابوه. هذا شيء عجيب وغريب، هذا شيء عجيب وغريب. والذي فعل هذا الشيعة، قل الذي فعل هذا الشيعة، لان الشيعة عندهم انبياء لابد وان يكونوا من نسل كله مسلم لا شرك فيه ولا كفر فيه باي حال من الاحوال. فالقرينة جاءت في حديث صحيح البخاري يلقى ابراهيم يوم القيامة أباه آزر، خلص. فبقول لابد أن ننظر إلى هذا. فالذي يحمل اللفظ على معنى بعيد دون أن تكون هناك قرينة تدفعه إلى هذا، دليل يحمله على هذا، أخطأ كده على طول، خدها قاعدة أخطأ. وتزداد بقى الطين بالله لو جاءت القرائن تؤكد المعنى القريب. ومن أجل هذا نقول أخطأ الحسن البصري. تقول لي ليه؟ أقول لك ليه خلاص. في كأنها جمالة صفر، القرينة هنا تشير إلى أن المراد بالصفار شدة السواد، لأن النار لا ترمي إلا بشرر أسود، خلاص يبقى فيها عندي قرينة موجودة. هذه القرينة ليست موجودة هنا، هذه القرينة لما يجي يقول إن الله ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، هات لي قرينة تقول إن المراد بالصفار السواد، أين هي؟ رقم واحد ما فيش. رقم اثنين، القرائن كلها تشير لأن المراد أصفر. ليه؟ طب أكمل الآية، صفراء فاقع لونها، خد بالك بس خلينا مع دي الاول، انت مستعجل ليه؟ فاقع لونها، قال العرب عمرها ما تقول عن اللون الاسود فاقع، فيش في لغه العرب ابدا اسود فائع، في كده ما في لغه العرب اسود فاقع، ما فيش ده. ولذلك لما يصف الاسود كل اخ يقولون كده اسود كالح اسود بهيم كده، دي اوصافه، مفيش في السواد ابدا فاقع، زي الابيض ما يتقالش ابيض فاقع، العرب ما تقول فاقع، تقول ابيض ناصع، خلاص. الاحمر يقول احمر قاني، الاخضر يقول اخضر ناضر، هلا يبقى اسود خلاص ما يتقال عنه بهيم او كالح او كذا او كذا، خلاص هذه واحد. ابيض يتقال عنه ناصع، احمر يقال قاني، اخضر يقال ناضر، فاصفر يقال فاقح. يبقى ايه اللي بيوصف عند العرب بانه فاقح؟ ايه؟ الاصفر. الاصفر فما فيش اصفر، ما فيش اسود فاقع ابدا، فاقع دي ما وردتش، خلاص يبقى صفراء فاقع ها لونه ها تسر الناظرين. قالوا يا راجل في اسود يصر؟ لا لا لا لا، تصر ايه؟ والاسود بيصر؟ وانا حبيت تغم تقول له اسود، فتقول ايه اسود ايه؟ صر ايه يا راجل؟ ده هل يصر ده يجي مع السواد ابدا؟ الابدا الابدا. اذا القرائن في السياق، قرائن في السياق تشير الى ان صفراء فاقع، يبقى الفاقع ده من لوازم الصفار. تصر ها الناظرين، عمر ما يقال عن الاسود انه يصر. فمن ذهب لان المراد بصفراء سوداء هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فالقرائن عندك في السياق اهو سبحان الله، بخلاف هذا بقى القرائن الخارجيه كل ما ورد عن السلف الصالح كابن عباس وغيره، صفراء يعني صفراء بس كده، صفراء يعني صفراء، ودفع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. طيب صفراء فاقع لونها، فاقع يعني ايه؟ فاقع يعني ايه؟ فالبعض قال شديد الصفار لا يخالطه شيء اخر، يقول وهب اذا نظرت الى جلدها كان الشمس تخرج منه. هذا معنى ايه بقى؟ فاقع، اكيد بصوا كده كان ايه الشمس ايه تنبعث منه، يبقى ده الاصفر الايه الفاقع. فاقع يبقى شديد صفار صافي كما يقولون، وضم الى المعنى هذا صافي لا يخالطه لون اخر كان الشمس تنبعث ايه تنبعث منه. شوف التعبير تسر الناظرين. قلت لكم من قبل ان اللون الاصفر من الالوان التي تبعث اللي يبقى السرور في النفس، السرور في النفس. وهذا شيء قاله ابن عباس، اذا اردت ان تسر فعليك بالنظر الى ما هو اسفر، هكذا قال الله لي دعوه ابن عباس. قلت لكم علي بن ابي طالب لما جاءه رجل يشكو من كثره كآبه النفس، كئيب كده وعلى طول كده مقبوض، و قال له اشتري نعلا اصفرا وادم النظر اليه. وفعل الرجل طب نفسي، وفعل الرجل فبدا يشعر بانبساط في النفس، فتعجب وعاد الى ابن عباس يعني من اين اتيت بهذا؟ قال من قول الله سبحانه وتعالى فاقع لونها ايه تسر الناظرين. فدايما اللون الاصفر بيبعث على ها سرور. لذلك انا دايما احب في الالوان اللون اللي ايه اللون الاصفر، اللون الاصفر احبه. فتسر الايه تسر الناظرين. طيب والله لو قاموا ذبحوا بقره وصفراء اللون خلص الموضوع، ولكن ما زال يتمادون في التشدد والتعنت، ده مش كفايه، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. احنا قلنا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قلنا ان السؤال ما هي يسال به عن الماهيه، ده الاصل، ده الاصل. فاذا كانت الماهيه معلومه ادركنا انه أو أن السائل يريد وصفا يميز الشيء، صح؟ إذا كلامه لنا من قبل إيش ده اللي عدته، خلاص قلنا ما هي، مش هيقول لهم لحم وعظم وجلد، الماهية بالنسبة لهم إيه؟ معلومة البقرة ماهيتها إيه حقيقتها إيه ذاتها إيه، دي مسألة معروفة. يبقى يعرف من هذا أن السؤال بالماهية يراد به ها وصف يميز هذه البقرة عن غيرها، وكأنهم بداية يقولون ما قلته آنفا ما زال حتى الآن لم يميز البقرة عندنا. لسه برضو العملية سايح ماشي مفتوح ماشي زي ما تعسوا تقول لسه. ولذلك قالوا إن البقرة تشابه عليه، التشابه الالتباس وعدم الوضوح، الالتباس وعدم الوضوح. ليه؟ قالوا طيب نحسب انت قلت بقرة لا فارد ولا بكر وصل في كم بقرة كده؟ ملايين. صفراء فاقع لونها في كم بقرة كده؟ ملايين. خلاص. ولذلك قالوا تعالوا وقف البقر، البقر كله جنب بعضه، ها هتلاقي الوجه كله تقريبا واحد، فيش وجه بقرة ها يعني يميز بقر عن بقر، كلهم صبة واحدة كده، صفة واحدة كده. عشان كنت شاب علينا اهو جبنا 500 واحدة صفرة و500 واحدة لا فارض ولا بكر، كلهم شبه بعض برضه، كلهم شبه بعض برضه، طلع كلهم شبه بعض، تشابه عليه. ولذلك لشدة شبه البقر بعضه لبعض في حديث حذيفة حديث الفتن، تأتي فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل ليه المظلم كوجوه البقر. شوف لفظ الحديث بيقول ايه، يعني ايه كوجوه البقر بقى؟ يعني كل الفتن دي يشبه بعضها بعض، يشبه بعضها ايه بعض كده خلاص. فهم قالوا كده ان البقرة تشابه ايه عليه، فعايزين حاجة لسه، عايزين حاجة تميز كده. ولما تقولها لنا وانا ان شاء الله لمهتدون، طبعا وانا ان شاء الله لمهتدون اول مرة يقولوا حاجة هتقول جيدة بلغة العصر عدلة، اول مرة يقولوا حاجة عدلة ان شاء الله دي اول مرة. ومن هنا ورد حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه ضعف، وهو إن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح من ناحية المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قالوا إن شاء الله، وفي لفظ لولا أن استثنوا، ما هو الاستثناء أنك تقول إيه إن شاء الله، لما اهتدوا إليها أبدا، لما اهتدوا إليها أبدا. وهذا صح عن الحسن أنه قال مثل هذا، وهو موقوف على الحسن. فشوف المرة الوحيدة التي قالوا فيها شيئا طيبا لما قالوا ايه وان ايه ان شاء الله لمهتدون. طبعا سبحان الله العظيم، احنا بنتعلم ان شوف سبحان الله اهتدوا لما قالوا ايه ان شاء الله، وده يعلمنا ان لابد ان تكون هذه الكلمة على السنتين السنتين. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمها أنبياءه وحذرهم من النسيان، وحذرهم من النسيان، تنساش كمان تنساش، خليها في بالك على طول دايما تقول إن شاء الله إن شاء الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أن يشاء الله. خلاص يبقى دايما عايز تقول هعمل في كذا في كذا في كذا، لازم يكون معاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي شيء تريد ان تفعله لابد ان يكون هذا. ولذلك القرآن يحدثنا عن اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. طبعا البعض قال لا يستثنون شيئا من الزرع، والبعض قال ما استثنوا في قسمهم، ما قالوش ان شاء الله ان شاء الله، فاصبحت كالصريم. ولذلك حتى ولو نويت خيرا، مش تعبيري حتى ولو نويت خيرا، يعني مش عشان خير تقول يعني هو اقول ان شاء الله ليه ده خير، ولا خير يبقى ربنا هيكرمني وخلاص وهيوفاني، مش حابه تقول له راح اصلي، يقول لك طب قول ان شاء الله، تقول لي يا اخي اقول راح اصلي يعني هو ربنا مش هيشيء، خلاص راح اصلي راح اصلي. حتى لو راح الكعبه يا اخي سبحان الله لابد وان تقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وعندك حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 70 من نساء، ومعنى اطوفنا الليلة يا جامع 70 امرأة في ليلة، وما فيش بقى واحد يقول يا وفي ليلة واحدة، طب الوقت، طب والعدد يا عم، الوقت كان فيه بركة، وكل عدد ده عدد نساء، وشوف نفسك انت يعني بتجمع في قد ايه يا اخويا، انت محتاج يعني 7 ايام ما خلاص في بالك، وعامل العدد يا ابني، دي طاقات ربنا بيديها للخلق، طاقات ربنا بيديها للخلق، والاجيال السابقه ربنا سبحان الله سبحانه وتعالى كان يبارك لهم في الصحه والجسد والوقت والوقت والوقت، ولذلك طلع يقول لك شوف الانسان بعقله، شوف فالانسان بعقله، هو بيقول كده لو حسبها لازم يرفض الحديث ده، والله احتكت ما قال كده يرفض الحديث ده، قال لك اولا من ناحيه الوقت احسبها، لو 70 واحدة هتقعد مع كل واحده قد ايه؟ الليل يكفي؟ انت بتحسب ليلهم بليلك دلوقتي، ده من علامات قيام الساعه تقارب الزمن، النبي قال يصبح عليه الصلاه والسلام يصبح العام كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم، يعني اليوم بتاع زمان اكنه بالنسبه لك دلوقتي ايه؟ اسبوع يا حبيبي، اسبوع يا حبيبي، ما دول الناس بتتكلم مش فاهمه حاجه، مش فاهمين حاجه والله، ناس اي كلام وخلاص، فاحنا الان في تقارب الزمن، صحيح الوقت طخ طخ طخ خلاص ما تشعر بيه، فما تقش الوقت اللي فات على وقت سعادتك ده، اولا ما تقش، ولذلك هقولها لك اهو، تعال بص للي الفوا كتب، يعني ابن عساكر ده اللي الف كتاب من 80 مجلد ده خلاص 80 مجلد نزلوا له ملحق 80 مجلد، لا 10 مجلدات كمان 80 مجلد خلاص 80 مجلد دول عشان انا اقعد الف دلوقتي، ها عايز لي ان شاء الله 80 سنه، يعني ابقى من اول ما اتولدت لحد ما اموت مؤلف، اما تقرا بقى الف ال 80 مجلد دول وبعدين تفتح ترجمته تلاقي مؤلف جنب دول واخد بالك مئات الكتب، ها لو الكتب دول مش بين ايدينا اهي كنت تقول ما يجيب الوقت ده منين، ما يحصلش، فاللي كتب الكلام ده كان قال كده، ما هو مش عارف الوقت الاول كان ازاي ودلوقتي بقى ازاي، زي اجساد الناس وقوه الناس وقوه الناس، النبي قال خلق الله ادم على صورته، وبرضه معلق على الحديث ده يقول لك بيشبه الله بادم، خلق الله ادم على صورته اي على صوره ادم التي خلق عليها، والبعض قال على صورته اي من الصفات، فاعطاه علما والله عليم، واعطاه حياه والله حي، والى اخره، ده كلام ما بيفهموش اللي بيكتبوا دول خلاص، شوف النبي يقول طوله 60 ذراعا، كان ادم قد ايه؟ 60 ذراع، طب شوف بقى الزراع ده كده 60، انا هحسب بزراع انا بلاش مش هتكلم عن اللي بقى 60، خد 60 ذراع يوصلوك فين ان شاء الله؟ يوصلوك فين؟ حاجه، وبعدين الهادي قال الخلق، والنبي يقول ثم يتناقص الخلق، كل ما يعدي الزمن الخلق هيقعد يقل يقل، وده حاصل، بص لاجيالنا احنا السابقه وبص الاجيال الحاليه، الجيل طالع كله عامل ازاي؟ فزي ما قلت والله يا بصهر كنا طلبه في الجامعه، الطالب عليه القيمه، كان يقول كده انا طالب في الجامعه، يوم لما يقف يسد الباب، دلوقتي تلاقي واحد عند ركبك بيكلمك ويقول لك انا طالب في الجامعه، خلاص الجيل وعمال سبحان الله العظيم ينقرض، فالناس دي بتحسب حسابات زمان على حسابات دلوقتي، حسابات دلوقتي 70 امراه سبحان الله، وبعدين شوف النيه بقى، شوف النيه، ولا انجبن، ده حديث البخاري، من كل واحده منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله، نيته ايه بقى؟ خير هو الله، عايز كل واحده تنجب ذكر علشان يجاهد في سبيل الله، هذه النيه، هذه النيه، لكن وقع في غلط ولم يقل ان شاء الله، مش لم يستث نس، وهي خير، عشان كده بقول لك حتى لو خير قل ان شاء الله، نسي نس، فطاف عليهن فما انجبت الا واحده منهن، واحده بس اللي حملت وانجبت، ووضعت له شق ولد، يعني حتى اللي نزل نزل ناقص الخلق، ميت ميت، شوف النبي يقول ايه بقى، ولو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله ركبانا. بس عشان الناس يقول ايه معنى ناوي ايه يا خير، لكن لازم تقول ان شاء الله، لكن لازم تقول ان شاء الله. ولذلك قال اهل العلم حتى في الامور اليقينيه تقول ان شاء الله، تقول ان شاء الله. طيب هات واحد ها، حد فيكم شك ان احنا ميتين؟ انا بحلف لك والله ميتين، مش كده؟ والله سلاموت، انا بقسم بالله والله سلاموت، سلاموت اهو. لكن شوف حتى في الموت وهو شيء يقيني، عشان تعرف ان العبارة دي ادب مع الله، ادب لا انت ملتزم به، سواء ناوي خير سواء امر يقيني، اياك ان تنسى هذا الادب، هذا الادب. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا اذا دخلنا الى المقابر ان نقول السلام عليكم اهل القبور، انتم السابقون وانا بكم ان شاء الله لاحقون. ثم انك رايح رايح رايح رايح. وربنا علمنا هذا، ان يعطي وعدا للمسلمين بدخول الكعبة بيت الله الحرام. والله اذا وعد ومن اوفى بعهده من الله يخلف؟ ابدا. فوعد امر يقيني، ولذلك يجي لك بلاد التوكيد والقسم لا تدخلن المسجد الحرام. قال لك بس خد بالك هقول لك حاجة عشان ما تنساش تقولها، ان شاء الله امينين، ما تنساش ما تنساش، فلابد ان شاء الله. بعض الناس بقى، هذه مسألة ينبغي ان انبه عليها، معتقد انه لو قال ان شاء الله فوجب على الله ان ييسر له. يجي يقول لك ايه ان شاء الله انا رايح احج يوم ما تتيسرش، يقول لك يا اخي انا بستغرب مع اني قلت ان شاء الله لكن ما رحتش. قال هو انت ما دام قلت ان شاء الله يبقى واجب عليه ينفذ لك؟ انت بتقولها علشان تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى عبد مؤدب، تبقى عبد مؤدب، وده هيجعل قولك او فعلك اقرب الى القبول، لكن مش واجب القبول، مش واجب القبول. اوعى تاخذ منها ايجابا على الله، الله لا يجب عليه شيء الا ما اوجبه على نفسه، فاوعى ان تاخذ منها ايجابا على الله، هي ادب مع الله بس. لكن تقول ما دام قلت يبقى لازم، لا مش لازم، لا مش لازم، والدليل في القرآن، مش لازم والدليل في القرآن. سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إيه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبر؟ قال له إيه؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. أهو قال إن شاء الله صبر؟ ما صبرش. انا مبارك اهو، مصبرش مصبرش مصبرش. فممكن تقول ان شاء الله، فمش لا عشان بقول ان شاء الله ربنا هيصبر، لا مش لازم. ليس فيها كما قال اهل العلم ايجاب على الله، وانما هي ادب انت تلتزم به، انت تلتزم به. خلاص، فاول مره يطلعوا مؤدبين مع الله، اول مره تسمعها من بني اسرائيل ويطلعوا مؤدبين مع الله اول مره. فقالوا وإن إن شاء الله إيه لمهتدون، إن شاء الله ربنا يهدينا ليها ونوصل الله ونوصل الله. وعشان كده برضه وصلوا لها، مع أنهم كانوا ولاة الأدب في الأول، لكن عشان قالوا الكلمة دي ربنا يسر وصلوا لها. ليس من باب الإيجاب، وإنما هو هذا فضل الله على عبده الذي يتأدب معه، الذي يتأدب معه. إذا وإن إن شاء الله إيه لمهتدون، طيب ده كان مطلبه معزين صفة تانية، وان لو حصلوا على الصفه دي ان شاء الله يهتدوا للبقر. ارفعها. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شية فيها. قال انه يقول انها ايه بقره لا ذلول، معنى لا ذلول اي لم تذلل، لم تذلل بالعمل. ليه؟ العمل نوع من انواع المشقة التي تقع على النفس، اليس كذلك؟ نوع من انواع المشقة التي تقع على النفس. تمام بقى، ويصبح كارثة اذا جعلته يعمل ثم اسأت اليه، وتزداد الكارثة اذا جعلته يعمل واسأت اليه ولم تعطيه اجرا، ولم تعطيه اجرا. خلاص، ولذلك كان من منة الله على بني إسرائيل، وإذ أنجيناكم من آل فرعون إيه؟ يسومونكم سوء العذاب. قال لك سوء العذاب ده أنه كان يستعملهم ويستعبدهم ويسيء إليهم ولا يعطيهم أجر كمان يعني. فيشغلوا البقرة بقى تبقى عمالة تلف بضرارها بالك ما تعشق وهكذا ويسيء إليه. وقل إنها بقرة لا ذلول لم تذلل بالعمل. طيب والبقرة بتعمل إيه؟ يا لها عمل؟ قال لك والله والأصل كده إن ربنا ما خلق شيئا إلا وله عمل، له مهمة في الكون سواء كان ضارا أو كان نافعا، لازم يبقى له مهمة في الكون، لازم يبقى له عمل. طب وعمل البقرة إيه؟ وعمل البقرة إيه؟ قال لك عملها حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، يا إما إثارة الأرض يا إما سقيا الأرض. إثارة الأرض تربطها في المحراث مش كده؟ عشان تعمل إيه؟ تسير الأرض بمعنى تقلبها، تسير الأرض بمعنى إيه؟ تقلبها. أو سقيا ليه؟ أو سقيا الماء إنه يوصل بيتها فين؟ ها؟ في السائل. مش هو ده عملها؟ ده عمل البقر ولا ليها شغلانة ثانية؟ ما لهاش شغلانة ثانية. ولذلك الذي يستخدمها في غير هذين فقد أخرجها عن عملها وعما خلقت له. الله حمد. ولذلك قلت لكم الركب اللي الحديث ده ايضا في الصحيح، حديث صحيح، خد بقرة وحمل عليه خلاص حمل عليه يعني ايه؟ يعني وضع عليها متاعه وقعد عليها وركبها خلاص. فاستخدمها استخدام الخيل والبغال، استخدام الخيل والبغال والحمير، استخدمها كيف؟ فأبو هريرة يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ليس فيهم أبو بكر وعمر، لا ده ولا ده خلاص. فقال بين رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها خلاص، استخدمها كما قلنا استخدام الخيل والبغال والحمير، حط عليها المتاع وركب عليها، فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث والضرب. فتستخدمني في زراعة الأرض وتاخد من لبني غير كده لا. ايش فاش تقول له انت بني ادم بيفهم؟ انت مش فاهم. انا بقى فاهم الخلاف دي، انت مش فاهم حاجه، انا افهمك بقى، انا افهمك بقى. ولذلك تعجب الناس قالوا سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا قلنا الناس ما فهمش مين لو بكر العمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. فعايز اقول لهم هم غايبين، هم لو كانوا موجودين ما كانوش تعجبوا زيكم على طول، كانوا قالوا امنا بالله. ولذلك لما تستقبل اي شيء يتعلق بقدره الله اوعى تتعجب، اوعى تتعجب. تتعجب من قدره الله سبحان الله، تعجب من قدرة الله سبحان الله. أمر هين على الله. وإنما تستقبل هذا بقولك آمنت بالله. يا سلام، ده مش هو اللي انطقى آمنت بالله، آمنت بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وإيه؟ وأبو بكر وعمر. إذا تفهم من هذا الحديث ومن الآية التي نحن بصددها أن هذا المخلوق، هذه البقرة، خلقت لعمل ميت بها وكلفت به، ولذلك لا تتأبى عليه، مهما تربطها في المحراب تلاقيها ايه؟ شغال شغال خلاص. مهما تربطها في الله شوف تقعد بتلف لف، طب خد انت لفتين كده تلاقي نفسك دخت وقعت من طولك، هي شغاله طخ طخ طخ. ليه؟ ليه؟ لانها ايه؟ ها خلاص خلقت لهذا، خلقت لهذا. ولذلك كل انسان سبحان الله العظيم بيخلق معد، شوف تعبيري، معد والله لمهنته ولعمله، ولمهنته ولعمله. فما تلاقيش يعني لو واحد فينا شغال في مهنه بتلاقيه ما ينفعش للثانيه، ما ينفعش ما ينفعش والله. يعني انا بقعد مثلا اتفرج على السباك مثلا، عنده طول بال وعارف يعمل ايه ويسوي ايه، خد بالك انت، وانا اعرف اوصله كده. طب انا كنت انفع؟ ما انفعش. ولذلك لما قعدت في يوم عايز اتعلم منه واشوفه بيعمل ايه، لما مشي وحصل عندي شيء فحبيت اعمله خربت الدنيا ورحت جبت السباك برضه خلاص. شوف الكهربائي، شوف نعم شوف الكهربائي كده كده مش عارف امس او اول امس عشان ما اكونش كذاب مش فاكر امبارح او امبارح. فانا بقالي مثلا من اول ما قالوا جنون البقر بقى ما بجيبش لحم خالص. فجوم قالوا لي احنا نشتغل بقى في اللحم والناس كلها بتاكل ما لقيناش واحد اتجنن ولا حاجه خلاص يلا فتعملها حجة يعني. فقلت طيب حاضر نروح نجيب لهم ربع كيلو امرنا والله حاجه ها لباس مش بيها البيت مش كفايه ربع كيلو ما بقاش عارف اقول لك اللي عندك. فوقفت قدام الجزار واخد بالك سبحان الله العظيم شوفوا بشف اللحمه دكتور والله يا دكتور عمال يطلعها تطلع العظم العظمه عظمه. ده فكرني مره في عيد اضحى خد بالك الجزار قطع لنا الخروف فنطلعه بعظمه. فقلت بس ما اقعد اشفي بقى وجبت عده خد بالك انت وشفي طلعت ثلاث ارباع اللحمه في العظم يعني اللي في العظم اكتر من اللي اكلناه ما تعرفش. شوف كل انسان سبحان الله العظيم له صحيف وناس عندها طول بال في حاجات. نفس القضيه انا بقعد في المكتبه احيانا بال 12 ساعه متواصل اقرا غيري لو قعد خمس دقائق كده يجي له ملل. اذا ربنا بيدي كل واحد طاقه وجهد يتفق مع عمله دي الحقيقه والله دي حقيقه. يعني انا بتخيل مثلا اخونا اللي بينزل مثلا يسلك المجاري ده وبعدين يقول فاتح البلاعه وداخل جوه انا بتخيل نفسي دخلت جوه لمده دقيقتين مش هطلع هلاقوني فرفر تحت خلاص خلقت موت. كل واحد له سبحان الله العظيم كل واحد له طاق كل واحد له طاق كل ربنا بيدي كل واحد قدره على عمليه حتى يكمل بعضنا بعض. ما هي ما تجيش الكتف يكمل بعضنا بعضا تمام. فكذلك في الحيوانات في خلق الله ربنا حدد لها مهمات مهمة والخيل والبغال والحمير ايه اللي تركبوه يبقى ليها عمل خلاص. قلنا لما يكون لها ذلول لم تذلل بالعمل تثير الارض ولا تسقي الحرب. عايز يقول لك ده عمل ايه بقى ده عمل البقر ده عمل الايه ده عمل البقره. ولذلك سيدنا سليمان لما كان له جيش شوف سبحان الله العظيم عشان تعرف انك تضع المناسب مش عايز اقول الرجل هقول تضع المناسب في المكان المناسب تضع المناسب في المكان المناسب. ما تجيبليش واحد خريج طب وتعمله وزير تعليم هو عارف حاجه عن التعليم عمال يعك وخلاص وتجيب حرام وتعمله وزير الماليه وتجيب ظالم جبار وتعمله مش عارف وزير وهكذا لخبطه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات الساعه اذا ضيعت الامانه. قيل ومتى تضيع الامانه؟ امتى تضيع؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهل الى غير اهل. فلما يجي سيدنا سليمان يتفقد الطير قل مالي لا ارى الهدهد. الهدهد كان ليه مهمه مع الجيش ليه مهمه مع الجيش مهمته ايه؟ قال لك كان هو ده ضابط الاستطلاع. طب ضابط الاستطلاع ليه؟ قالوا لانه له نظر ثاقب يبص يجيب على بعد ولا يخدعه سراب. شوف تعبير يعني اي واحد فينا تعالى في صحراء كده وبص على بعد مثلا 500 متر كده تلاقي قدامك ماي توصل؟ لا. الوحيد اللي ما يخدعوش السراب الهدهد. ربنا يجعل بصرك كبصر يا اخي والله ثاقب بس تبص بيه في الحلال مش بصرك كبصر نظر ثاقب شوف يجعله يشوف ضابط الاستطلاع عشان يبقى وضعه في المكان المناسب. دي مسائل ينبغي ان نلتفت اليه فوضع كل انسان فيما اتفق معه في عمله في الشيء اللي بيحبه اللي ملخبط الدنيا دلوقتي ان مفيش واحد موضوع في مكانه ابدا اي حاجه واي كلام واي اي حاجه جيب نصاب ويعمله رجل بيت وياخد خريج كليه اصول الدين يشغله مخزنجي واخد بالك انت وهكذا الدنيا لخبطه. فسبحان الله العظيم شوف ليها عمل. يبقى لما قال لا ذلول غير مذلله لا تعمل ملاش عمل ما حدش بيشغلها كارمينها مقعدينها واختار بقره تكون ايه مكرمه عشان لما تذبح يبقى ده نفي لتكريمها ونفي لتقديسها والكلام الخائب اللي كانوا بيعملوه ده، فغير غير غير مذللة بالعمل. طب عملها ايه؟ لا زلوي تثير الارض، مش مذللة في اثارة الارض الحرثة، ولا تسقي ايه الحرث. الحرث وانت طبعا تقول الحرث والزرع، فالزرع يسند الى الله، الزرع هو الله، وانا وانت ايه؟ مجرد ايه؟ مجرد ايه؟ حارث. وزي ربنا قال افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت حارث، سبب سبب، لكن القادر على أنه ينبت ويطلع الزرع مين؟ الله. يبقى أنا وأنت نحرث والله سبحانه وتعالى هو الذي يزرع بس ويطلع الزرع، خلاص. فعشان كده اختار بقى الله ده هنا، لا تثير الأرض ولا تسقي ليه الحر الحر، ويزودها شوية كده مسلمة لا شيء فيها. قالوا مسلمة لا شيء فيها أي خالية من العيوب، لا عرجاء ولا عوراء ولا مقصورة القرن ولا مقطوعة الذيل ولا مجدعة الأنف ولا مقطوعة الأذن، ما فيش الكلام ده. عايزينها ايه؟ كاملة سليمة سليمة. يبقى مسلمة أي سالمة من العيوب، لا شيء فيها لا عيب فيها. البعض بيقول لا شيء فيها أي لا لون فيها يخالف الصفاء، يبقى خالية من العيوب وخالية من أي لون يخالف اللون اللي يخالف اللون الأصفر. هذا البعض عايزين إيه بقى؟ ضبط أكتر من كده؟ عايزين إيه ضبط أكتر من كده؟ فشوف هذه أوصاف البقرة. هنا قبل ما انتقل بقى إلى أول ما قالوا القلب الآن جئت بالحق، يعني يا اولاد الذين كان اللي قبل كده باطل بس ده الحق. فهنشوف الكلام ده وبعدين فذبحوها ويقولوا وما كادوا يفعلون ليه. لكن قبل ده وده طبعا لما قال هذه الاوصاف خلاص خلاص خلاص سلموا بيها بقى، سلموا بيها. هنا اهل العلم اخذوا قاعده، اخذوا قاعده، قالوا من نعت لك فكانه اراك، اللي يوصف لك لكنك انت ايه شفتها حلو، شفتها حلو. فقالوا هناك اوصاف تقوم مقام الايه؟ الرؤية، الرؤية. ولذلك حتى لما بيروحوا اقسام البوليس كده بعدين يقولوا طيب واحد سرقني، يقول له طب قول اوصاف، هو قاعد بيقول اوصاف واحد عمال يعمل ايه؟ يرسم، يقوم يطلع حالة بالظبط كانه شاف. لما يقبضوا بقى على المجرم يطلع زيه زي الايه؟ زي الصوت. خدها منين دي؟ خدها منين دي؟ من ايه؟ من الوصف، من اللي يوصف لك، من وصف لك كانه ايه؟ اراك، كانه خلاك تشوف بالظبط، خلاك تشوف بالظبط. طبعا ده مش في كل الاشياء، مش في كل الاشياء، لكن هناك اشياء تضبطها الصفات، تقول صفاتها خلاص كانك تراها بالضبط، تراها بالضبط، فتشوف كأنك ترى، كأنك ايه؟ كأنك ترى، كأنك ترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حذر النساء، قال لا تنعت المرأة، المرأة لزوجها كأنه يراه. وده من خفة النساء، من خفة النساء قل لها يعني صاحبتك طبعا مش شايف، صاحبتك دي سبحان الله صوتها عامل زراني كده، دماغها عليها وحش، كل وحشة ايه؟ وحشة ايه؟ شوفها بس انت كده، ده رجلها مش عارف عامله ازاي ومش عارف ايه ازاي، تاني بيسمع وكانه ايه؟ يارا. وبعدين فجأة تلاقيها خارجة بالشارع بالصلاة، ده اتجوز صاحبتي عليا، يا بنت اللذينة ما انت اللي وصلتيه، ما انت اللي وصلتيه، ما انت اللي وصلتيه، هو كان عارف صاحبتك دي ايه؟ ما انت اللي وصلتيه، جاب صاحبتك عليك ايه؟ ما انت خايبه، انت خايبه، وده محرم اصلا شرعا، اصلا شرعا، لانك اكنك بتخليه يشوفها مجرده، وده شيء غير مطلوب، غير مطلوب. ولذلك حذر كذلك النبي ان النساء يعني المراه طلع عورت المراه عشان كده، عشان المصيبه دي، عشان المصيبه دي تروح تنعتها وتوصفها يعني، واللي يسمع كانه ايه؟ كانه يرى، كانه يرى. فتخلي بقى، تخلي بالنا من المسائل دي، نخلي بالنا من المسائل دي. فشوف لا تنعت المرأة، المرأة طبعا المرأة الأولى بالضم لأنها لا تنعش، لا تنعش المرأة، المرأة يبقى دي اللي هتوصف لزوجها كأنه إيه؟ كأنه يراه، كأنه يراه، فده خطأ شرعي جسيم جسيم سبحان الله العظيم لا يجوز. فشوف النبي قال إن النحس أو اللي نعش له يعني توصف له كأنه إيه؟ كأنه يراه. ولذلك قالوا بقى من الأشياء التي يغني فيها النحس عن الرؤية الحاجات بقى اللي انت ممكن توصفها والوصف يغني عن الايه الرؤية، الانسان، الانسان لو وصفت اي انسان انا هتخيله من غير ما ايه من غير ما ايه من غير ما اشوف من غير ما اشوف من غير ما اشوف. ولذلك احد الاخوة مثلا دخلت نادلة فاول ما دخلت قالوا له الدكتور انا من عارف مع انه ما شفنيش قبل كده، فواحد بيقول له طب انت ما شفتوش قبل كده، قال لا ما هو من وصف الاخوه ليه، من وصف الاخوه ليه. خلاص ففعلا الانسان ينعس يبقى فعلا كانك ايه ها كانك طرف. لكن اختلفوا في الحيوان، اختلفوا في الحيوان ان الحيوان اذا نعت الوصف يكفي او لا يكفي، ودي قضيه عند الفقهاء في علم الفقه بيسموها قضيه السلم. السلم ان واحد بيبيع لك حيوان، القضيه طبعا تتعلق بالسلع بصفه عامه لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه حيوان. فواحد بيبيع لك حيوان قال لك انا عندي مثلا جمل عايز ابيعه لك، عايز ابيعه لك بس مش حاضر مش موجود اهو، فهل يكفي ان يصفه لك فتدفع ثمنا كانك رايته واستلمته؟ هو ده السؤال. ما تستعجلش بس ما تستعجلش. هذه قضية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أهل العلم. طب انت قلت لا ده جمهور أهل العلم الشافعي والمالكي والحنابلة على جواز هذا، انه اللي يصف لك الحيوان فعلا الوصف يقوم مقام الرؤية. قال وهذا ثابت في كتاب الله، ألم يصف الله سبحانه وتعالى البقرة لبني إسرائيل فذبحوها كما وصفت لهم؟ الشغل اللي أخذوها من هنا بقى، أخذوها من هنا. وذلك الثلاثة أقوله المالكي الشافعي الحنابلة على جواز هذا الأمر. في ودي شيء ندرسه في قضايا البيوع، في قضايا البيوع، لان هو علم الفقه مبني على ايه؟ قران وسنه. يعني هو الفقيه بيجيب الحكم منين؟ من بيتهم، من قران وسنه. فلما جوزوا السلم في الحيوان، في الحيوان قالوا لان الحيوان مما يضبط بوصفه، مما يضبط بايه؟ بوصفه. قالوا وهكذا فعل الله مع بني ايه؟ شوف خدوا القضيه دي ودوها فين؟ شوف خدوها ودوها فين؟ سبحان الله، سبحان الله. يبقى هذه القضيه يستمتع بها المفسر ويستمتع بها الفقيه، يعني وجد لنفسه ايه ها دليلا اهو، دليلا اهو، فلان يربونه وصف وهم نفذوا كانهم يرون. فيبقى الحيوان من الاشياء التي تضبط بوصفها، بوصفها. هنا كما قلت بقى قالوا الان جئت بالحق، قالوا الان جئت بالحق. طب الان، طب اللي قالوا قبل كده ده كان باطل؟ ده سؤال. وبعدين فذبحوها، بعدين قلنا نقول ايه وما كانوا يفعلون، ما كانوش عايزين يعملوا. طب ليه، ليه؟ يبقى فعلوا امرا ما كانوا يرغبون في فعله اهو، وما كانوا يفعلون. وما كان، طب ايه اللي كان مخليهم مش عايزين يعملوه؟ ايه بلك اللي كان مش يعني مخليهم مش عايزين يعملوا؟ خد بالك هذان سؤالان تريد الإجابة عنهما وأن تستكمل، يبقى إن شاء الله تعالى بإذن الله هنشوف هنعمل معاك ايه في رمضان، لأن طبعا الجمعة القادمة هتكون جمعة الأسئلة وبعدها يدخل علينا رمضان